طيب نشرع بعون الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء لنتدارس أشرف العلوم وأعظمها وأجلها، ألا وهو علم توحيد الله رب العالمين. ونحمده سبحانه أيضا أن وفقنا لمدارسة كتاب يعد من أعظم كتب هذا الفن وأجلها، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وقد قصدنا أيها الأحبة في دراستنا لهذا الكتاب أن نأخذ أهم مسائله وأحكامه وضوابطه وقواعده، إذ أن شرحه على وجه التفصيل يحتاج إلى مجالس عديدة، لأن هذا الكتاب كتاب عظيم قد حوى آيات ونصوص كثيرة جدا. فلذلك سنعتني في هذه العشرة المجالس بأن نمر على هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ونحاول أن نحصل منه أهم المسائل والقواعد والضوابط والأحكام والتقسيمات الشرعية. وسيكون أول مجلس لنا في هذا اليوم تعريف بشيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب، وتعريف مجمل بهذا الكتاب. ثم في المجلس القادم سنتعرف على مقاصد هذا الكتاب العظيم، فنمر على هذا الكتاب بابا بابا، نعرف مقصد المؤلف ومراده من كل باب. ثم المجالس التي بعدها سنمر على هذا الكتاب بابا بابا، نستخلص من كل باب أهم المسائل، القواعد، الضوابط، التقسيمات التي يرشد لها هذا الباب. ونسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مجلسنا اليوم هو المجلس الأول من هذه المجالس، وحديثنا فيه في التعريف بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتعريف بكتابه. والتعريف بشيخ الإسلام مهم جدا. لماذا؟ لأن هذه الشخصية تعتبر من أعظم وأكثر الشخصيات التي تعرضت للتشويه على مر التاريخ، بل اتخذ تشويه سمعة هذه الشخصية وسيرتها سببا للصد لما دعا له هذا الإمام من توحيد الله. فلذلك من المهم أن يكون طالب العلم على اطلاع بسيرة هذا الإمام وحياته، ليميز ما يقال عنه من الحق وما يثار حوله من الأكاذيب والأباطيل والإشاعات التي ما أكثرها. وسيكون تعريفنا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريفا مجملا وتعريف مفصل. فأما التعريف المجمل وبه نبدأ، أولا اسمه هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه، يرجع نسبه لبني تميم. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن بني تميم هم أشد الناس على الدجال. ثانيا كنيته يكنى رحمه الله بأبي علي وأبي الحسين. ثالثا مولده، ولد رحمه الله في عام 1115 من الهجرة. رابعا أولاده، رزق رحمه الله بعدة أولاد، منهم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم وفاطمة. وماذا تلاحظون في هذه الأسماء؟ أسماء من؟ علي والحسن والحسين وفاطمة، أهل البيت. ومجرد هذه الأسماء وهذه التسميات من شيخ الإسلام لأبنائه فيها رد على فرية عظيمة افتراها عليه أعداؤه، أن الشيخ ماذا؟ ناصبي، يناصب أهل البيت العداء. هل الذي يناصب أهل البيت العداء يسمي أبناء علي والحسن والحسين وفاطمة؟ فهذه مجرد هذه التسمية رد على من؟ على هؤلاء المفترين. طيب، الشيخ رحمه الله حفظ القرآن وهو دون العشر سنوات، بلغ وعمره 12 سنة كما أخبر والده، فزوجه والده وعمره 12 عاما، صلى بالناس إماما وعمره 12 عاما، حج حجة الإسلام وعمره 13 عاما. وهذا يدل على ماذا؟ على النبوغ المبكر عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه. رحلاته، رحل رحمه الله إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة وإلى الإحساء. شيوخه للشيخ شيوخ كثر، ومن أهمهم وأبرزهم الشيخ محمد حياة السندي رحمة الله تعالى عليه، وعبد الله بن إبراهيم آل السيف، والشيخ العجلوني، وكذلك والده وغيرهم. وفاته، توفي رحمه الله عام 1206 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عمره 91 عاما. هذا التعريف بالشيخ على وجه إيش؟ الإجمال. الآن نريد أن نعرف ونعرف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه على وجه التفصيل، ونعرف حياته وسيرته رحمه الله تعالى. فنقول ولد الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عام 1115 من الهجرة. كيف كان حال الناس في هذا العصر؟ حال الناس في هذا العصر الذي ولد فيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من الجهة الدينية حال مؤسف. لماذا؟ لأن الناس قد ابتعدوا فيه عن دين الله الذي جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وظهرت البدع والخرافات والانحرافات والشركيات والضلالات بشتى أنواعها، وصار الناس يعبدون الأشجار والأحجار والجمادات والجن والأحياء والأموات من دون الله رب العالمين. هذا في شأن الشرك الذي هو أعظم الأمور، فما بالك بما دونه من ماذا؟ من المعاصي والذنوب والبلايا التي كانت منتشرة في نجد التي عاش فيها الشيخ رحمه الله تعالى، ولد فيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كانت مظاهر الشرك منتشرة بشكل كبير، شرك بالأموات، قبور وأضرحة يأتي الناس لها ويحجون ويطوفون بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها قبر لزيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا القبر كانوا يأتون إليه لكشف الحاجات وتلبية الرغبات وشفاء الأمراض وجلب الأرزاق وغيرها من الأمور. وشرك في الجمادات، فيذهبون للأشجار، فهناك من الأشجار شجر يعتقدون أن الإنسان إذا ولد له أبناء ذكور لا بد أن يذهب لهذه الشجرة فيعلق بها خرق. لماذا؟ ما دام هذه الخرق معلقة بهذه الشجرة فالولد ماذا؟ محفوظ بحفظ الله، لن يصيبه بلاء ولا موت. أشجار أخرى يذهبون إلى ذكور النخل، فحل من النخل، فتذهب له النساء وتقول يا فحل الفحول أرزقني ولدا قبل الحول، يطلبون رزق الأولاد من هذه ماذا؟ من هذه النباتات. شرك بالأحياء، كان يأتيهم رجل يسمونه تاج، يأتيهم من الخارج ويزعم أنه من أولياء الله فيتبركون به ويصرفون له النذور والقرابين ويدعونه لطلب الحاجات وغيرها، وغير ذلك من أنواع الشرك والخرافات التي كانت منتشرة في نجد. في مكة المكرمة التي هي مهد الإسلام كذلك كان الشرك والعياذ بالله منتشرا، وأنواع الخرافات. كان هناك قبة لشخص يسمى أبي طالب، يأتيها الناس من كل مكان يطلبون منه الحاجات وتلبية الرغبات. قبر لرجل يسمى المحجوب، كان إذا فعل الإنسان جريمة ومهما عظمت جريمته فذهب واحتمى بهذا القبر لا يمسه أحد بسوء ولو كان أكبر مجرم، لأنه في حمى من هذا المحجوب، بينما لو تعلق بأستار الكعبة جرا. هذا بالإضافة إلى فواحش وطوام كانوا يفعلونها عند قبر خديجة وقبر ميمونة، وبلايا عظيمة كانوا يفعلونها هناك في المدينة المنورة، كذلك عند الحجرة الشريفة، في البقيع عند قبر حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه. مظاهر من الوثنية التي جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه للقضاء عليها. في الطائف كان هناك قبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان عندهم ابن عباس يعبد عبادة من دون الله، وكان الباعة إذا افتتحوا أول يومهم في السوق يقولون عليك يا الله وعلى ابن عباس، يعني الرزق عليك وعلى من؟ وعلى ابن عباس. في جدة كان هناك قبر لحواء طوله 60 ذراع، يزعمون أنه لحواء أمنا يذهبون له فيدعونه من دون الله ويلجؤون إليها ويشركون بالله سبحانه ويذبحون هناك ويقربون القرابين ويفعلون من أنواع الشرك الشيء العظيم. وفي مصر، هذا في الجزيرة العربية، أما في خارجها في مصر فلا تسأل عن قبر البدوي وقبر زينب وقبر الحسين وما يفعل هناك، في اليمن قبر الهادي وقبر ابن علوان وقبر العيدروس، في المغرب الأقصى من الشرك وأنواعه، في البحرين والقطيف والإحساء، في الشام، قبل ذلك في العراق وشرك الرافضة في النجف وعلي وعبادة علي والحسين، وشرك أهل السنة عند قبر أبي حنيفة وقبر الكرخي وغيره. انتشر الشرك والعياذ بالله والبدع والخرافات في شتى بقاع الأرض، وهذا الأمر لم يكن أول حدوثه في عصر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وإنما كان هذا امتداد لعصور سابقة. وأول من أظهر الشرك في هذه الأمة، الشرك في باب الألوهية، من؟ في هذه الأمة، في أمة الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن لحي كان في بعد وفاة رسول الله صلى الله وسلم عليه. أنا أتكلم بعد ما جاء النبي محمد صلى الله وسلم عليه فقضى على الشرك. من أول من فعل هذا الشرك من ينتسب لهذه الأمة؟ شخص، عبد الله بن سبا اليهودي. أول من أظهر الشرك في باب الألوهية وعبادة غير الله هو عبد الله بن سبا اليهود، عندما غلا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسجد له هو ومن معه من دون الله رب العالمين. هذا أول شخص. أول طائفة، أحسنت، من هم أول طائفة؟ الإسماعيليون، شيعة الإسماعيليون الباطنيون، هم أول من أظهر الشرك في هذه الأمة وعبادة المشاهد والقبور من دون الله، وأول من أصل لها في رسائلهم، رسائل إخوان الصفا، أصلوا لهذه المسألة واتخاذ الوساط مع الله وأن قبور الأولياء والصالحين هذه وساط لله رب العالمين. هذه أول من أصل لها هم هؤلاء الإسماعيليون في القرن الثالث الهجري، وتحديدا في الزمن متى ظهر هذا الشرك في الزمن تحديدا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني في أي عهد، في أي دولة، يعني في أول عهد الدولة العباسية، عهد القوة، كانت الأمور إلى خير. فلما تفرقت وضعفت الدولة العباسية ظهرت أول مظاهر الشرك، وتحديدا في عهد المقتدر بالله الذي كان في أواخر 200، يعني تقريبا سنة 300 للهجرة. فهنا بدأ الشرك في هذه الأمة، ثم لا يزال الشرك ماذا؟ يتزايد جيلا بعد جيل، إلى أن وصل الحال إلى ما وصل عليه في عهد من؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. هذا من جهة الشرك. أما جهة البدع والخرافات فلا تحدث. ومن أعظم البدع وأقبحها التي كانت موجودة، بدعة قبيحة كانت موجودة في مكة المكرمة في الحرم، ألا وهي بدعة تعدد الأئمة. فتجد أن هناك في الحرم الشريف، في المسجد الحرام، 4 مقامات: مقام للحنفية، ومقام للشافعية، ومقام للمالكية، ومقام للحنابلة. في الحرم الشريف تقام في اليوم ليس 5 صلوات، 5 × 4 = 20 صلاة. يصلي الشافعية، انتهوا، يأتي بعدهم المالكية، ينتهي المالكية يأتي الحنابلة، ينتهي الحنابلة يأتي من؟ الحنفية. في وقت صلاة المغرب لا، ما يصلي كل جماعة ثم الأخرى، يصلون كلهم ماذا؟ مرة واحدة، لأن وقت المغرب ضيق، فيصلون 4 جماعات في وقت واحد، الحنابلة والمالكية والشافعية، كل يصلي الجماعة. ولك أن تتخيل في مكان واحد، هذا يقول الله أكبر، والثاني يقول سمع الله لمن حمده، والرابع يقرأ تبت، والخامس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مكان واحد. وإذا أقيمت الصلاة قال قد قامت الصلاة، أقامها الشافعي، قال الحنفي هذه أقامت صلاة الشافعية ليست صلاة. وهذا من أقبح التعصب المذموم الذي كان موجودا قبل مجيء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقبل مجيء هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية. تتوقعون هذه البدعة تظهرت يعني قبل مولد شيخ الإسلام بكم؟ كم تتوقعون؟ يعني متى وجدت في الأمة؟ ها؟ مئات؟ هذه البدعة يا إخوان، تخيلوا أن هذه البدعة منذ 400 هجر، يعني منذ القرن الخامس، منذ 400 وشيء، يعني بعد 440 وقبل 408، ظهرت هذه البدعة. فمن ذاك الزمن، يعني زمن الحاكم، زمن البيهقي، زمن الخطيب البغدادي، زمن ابن عبد البر، منذ ذلك العصر إلى عهد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، مئات السنين والأمة على إيش؟ على هذه البدعة، تتوالى الدول دولة وراء دولة وخلافة وراء خلافة، وهذه البدعة والتفرق لا زال ماذا؟ موجود في هذه الأمة، إلى أن جاءت هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، وتحديدا الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، الذي يعتبر امتدادا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقضى على هذه البدعة القبيحة. ولك أن تتخيل لو كانت هذه البدعة مستمرة، لو زالت مستمرة إلى الآن، كيف كان سيكون الوضع؟ الآن الناس خلف إمام واحد ولا يكاد يسع الحرم لهؤلاء الناس، لو كانوا أربعة، حنفي ومالك وشافعي. فلذلك هذا يدلك على عظيم فضل الله عز وجل على الأمة بهذه الدولة المباركة، التي نسأل الله أن يحفظها ويديمها، مقيمة للتوحيد والسنة، جامعة لأمر الأمة. طيب، هذا الكلام الذي تقولونه وتحكونه، هل هذا من مبالغاتكم؟ لأن البعض يزعم يقول هذه مبالغات، الأمة لم تكن بهذا الحضيض من الجهل، وإنما هؤلاء الوهابية المتأثرون بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يصورون العالم بهذه الصورة. أورد شهادتان اثنتان أو شهادتين اثنتين لعالم لم يكن له علاقة بنجد ومن حولها، عالم من أهل الإسلام وشخص كافر شاهد الناس في ذلك الزمان، لنعرف بها مدى ما كان الناس عليه من الجهل والضلال والخرافات. الشهادة الأولى لعالم مسلم، وهو الأمير العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، وهم بلاد اليمن، ولم يرى محمد عبد الوهاب قط في وجه لوجه، لا إن كان رحمه الله يشكو من الخرافات والضلال الذي عنده. من ذلك قصيدة يقول فيها رحمه الله، يقول: طغى الماء، طغى الماء من بحر ابتداع على الورى. ما القضية؟ يقول: ما هي قضية بدع موجودة؟ لا، الأمة غرقت، غرقت غرق كامل في البدع والجهالات والخرافات. طغى الماء من بحر ابتداع على الورى، ولم ينج منه مركب وركاب، وطوفان نوح كان في الفلك أهله، فنجاهم والكافرون تبابوا، فأنا لنا فلك ينجي وليته، يطير بنا عما نراه غراب. يقول: من أين لنا فلك ينقينا من ينجينا من هذا الغرق الذي حدث في الأمة؟ يشبه هذا الغرق بالغرق الذي حدث بماذا؟ في عهد نوح. يقول: نريد فلك مثل فلك نوح تنقذ أهل التوحيد والإيمان الذي بقي على الدين الصافي. وليته يطير بنا عما نرى غراب، أو يأخذنا غراب ويطير بنا إلى بلد آخر لا نرى فيه هذه البدع والخرافات. لكن انظر ماذا يقول، يقول: وليته يطير بنا عما نراه غراب، وأين إلى أين المطار، وكل ما على ظهرها يأتيك عنه عجاب. يقول: لو بيطير بنا وين بيطير بنا، وإحنا في كل مكان، أنا أسمع عن كل بلدة عجائب من الشرك والبلاء، وليس عندي فقط. يقول: نسائل من دار الأراضي سياحة، عسى بلدة فيها هدى وصواب. يقول: سائل اللي يجون من البلدان الأخرى، يمكن في بلدة واحدة بقيت على السنة، على التوحيد، على الإيمان الصافي والعقيدة التي بعث عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيها خرافات ولا شرك ولا بدع. قال: نسائل من دار الأراضي سياحة، عسى بلدة فيها هدى وصواب، فيخبر كل عن قبائح ما رأى، وليس لأهلها يكون متاب. كقوم عراة في ذرى مصر ما علا، على عورة منهم هناك ثياب. يقول: جاءتنا أخبار عن قوم في مصر عراة يمشون في الشوارع لا ثياب لهم، ماذا بهم هؤلاء العراة؟ قال: يدورون فيها كاشفي عوراتهم، تواتر هذا لا يقال كذاب. يعني هذه الأخبار جاءتنا متواترة، مستحيل أن تكون إشاعات. ماذا بهم هؤلاء؟ قال: يعدونهم في مصرها فضلاءهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يعدون هؤلاء العراة المجانين الذين يمسون كاشفي العورات، هؤلاء هم أولياء الله الذين يلجأ لهم ويطلب إجابة الدعاء منهم. قال: وفيها كل ما لا يعده لسان ولا يدنو إليه خطاب، وفي كل مصر مثل مصر. يقول: في كل مكان مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب، ترى الدين مثل الشاة قد وثبت لها، ذئاب وما عنه لهن ذهاب، فقد مزقته بعد كل ممزق، فلم يبق منه جثة وإهاب. صور الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كأنه شاه هجمت عليها الذئاب من كل مكان فأكلتها ومزقتها تمزيقا ولم تبقي حتى جلد ولا إهاب، يعني ما بقي من الدين شيء، من الدين الصافي شيء. وهذه أعظم غربة. قال رحمه الله: وليس اغتراب الدين إلا كما ترى. فهل بعد هذا الاغتراب إيابه؟ يقول: هل بعد هذه الغربة ممكن الأمة تعود؟ والحمد لله كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا الإمام عادت الأمة وكثير من الأمة إلى الرشد والصواب وامتحت معالم الشرك والكفر. هذه شهادة من؟ عالم مسلم. شهادة أخرى لعالم من؟ أو ليس لعالم، شهادة لمؤرخ كافر صاحب كتاب الحاضر العالم الإسلامي يصف حال الناس في ذلك الزمن لما جاء الجزيرة العربية ورأى الناس، وصف في كلام كثير لما جاء يتكلم عن الحالة الدينية. قال أما الدين، يعني دين الإسلام، هو قال اطلع على دين الإسلام وحقيقة ما جاء به ورأى الناس ماذا يفعلون وهو كافر. قال: أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانية، يعني التوحيد، التي علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشورا من الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وخرج الناس من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويد والسبحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان، وانتشرت الرذائل، وهتك ستر المحرمات على غير خشية ولا استحياء، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام. قال: وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين، وهبطوا مهبطا بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدعى الإسلام لغضب. هذه شهادة من؟ شهادة رجل كافر، ليعلم أن هذا لم يكن إيش؟ مبالغة، بل هذه هي الحال التي ولد عليها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وهذا أيها الأحبة يجعلنا نعرف عظيم النعمة التي نحن ماذا فيها الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وتسخيره لهذا الرجل ليعيد الأمة إلى دينها وعقيدتها الصافية. فلله الحمد أولا وآخرا، والدعاء لهذا الرجل الصالح بالرحمة، وأن يرفع الله درجته ويعلي مكانته عند الله رب العالمين. هذا من الحالة الدينية. أما الحالة السياسية والاجتماعية فقد كان الناس ممزقون كل ممزق، لا تجمعهم دولة، كل قبيلة لوحدها، كل من سيطر على مكان أصبح أميره وصاحب الأمر والنهي فيه، وكانت القبائل متحاربة متقاتلة متفرقة لا يجمعهم شيء، وكذلك لا أمن ولا سلام. ومن أبسط الأمثلة في ذلك بلاد التويم، هذه كان فيها أمير على القبيلة، اغتيل هذا الأمير، قتل، والقتل هذا كان هناك في ذلك الزمن من أسهل الأمور. قتل هذا الأمير، قتله أربعة، ثم لما قتلوه بعد ذلك أرادوا الإمارة فتنازعوها أربعتهم، ولم يستطع أحد منهم أن يغلب، فأصبح في مدينة التويم هذه نفسها أربعة أمارة، يسمونها حادثة المربوعة. ليش؟ لأن البلد صار لها كم؟ أربعة أمارة. في الحجاز مكة وحدها في القرن الثاني عشر تناوب عليها كم أمير؟ يسمونه الشريف، ما يقارب 30 أو يزيد على 30 أمير في قرن واحد. أقسم 100 سنة على 30 كم يطلع كل واحد؟ كم أخذ كم سنة؟ ها؟ ولا واحد فيهم استقر له الأمر، أكثر واحد فيهم سنة سنتين ثلاث هو انتهى. ليش؟ لكثرة الفوضى التي كانت واقعة في ذلك الزمن. هذه حالة الناس قبل أن يجمع الله الناس على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى هذه الدولة المباركة، دولة المملكة العربية السعودية. ولد الشيخ رحمه الله في ذلك العصر، وكانت عائلته عائلة علم، فكان جده سليمان كان أفقه أهل نجد، وتفقه عليه ودرس عليه عدة تلاميذ، ومن أبرزهم أبو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الذي هو عبد الوهاب، وعمه إبراهيم. ولد الشيخ رحمه الله بين عبد الوهاب وإبراهيم، يعني ولد ومباشرة يدرس على يد هؤلاء العلماء، فكان أبوه قاضي في نجد، فكان يدرس على يد أبيه ويدرس على يد ماذا؟ عمه، وأيضا مشايخ بلده. ونبغ رحمه الله منذ الصغر، وقلنا حفظ القرآن وهو ماذا؟ دون العشر سنوات. وكان رحمه الله منذ صغره تظهر عليه النجابة والذكاء، وكان يناظر ويناقش أبيه في كثير من المسائل التي يدرسها إياه. ثم لما أخذ من العلم ما أخذ مع حب الاطلاع والقراءة، والشيخ كثير المختصرات تجده مختصر كذا ومختصر كذا ومختصر كذا لكثرة ما يقرأ، ويحاول أن يختصر ويهذب هذه الكتب. ثم بعد أن أخذ العلم عمن أخذه من أهل بلده، أراد أن يرحل لماذا؟ لطلب العلم. وبدأ رحلته رحمه الله لطلب العلم قبل سن 20، يعني إذا هو ولد في 1115 متى رحل تقريبا؟ قبل 20، يعني 33 32. طيب، بدأ رحلته ذاهبا إلى أين؟ ذاهبا إلى مكة للحج ولطلب العلم. فذهب، وهذه المرة الثانية الذي ذهب للحج غير حجة الإسلام، عمره كم؟ 13 عام. ذهب للحج وطلب العلم، فذهب إلى مكة وأخذ عمن أخذ من مشايخها، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة وأخذ العلم عن العلماء والمشايخ الموجودين في المدينة المنورة. ومكث في المدينة ما مكث، ودرس على عدة مشايخ فيها، ومن أبرزهم عبد الله بن إبراهيم آل سيف، وكذلك الشيخ محمد حياة السندي رحمة الله تعالى عليه. السندي من بلاد السند، كان من أهل الحديث، جاء فاستقر في المدينة المنورة وبدأ يدرس فيها، وتعلم من السندي قضية الإخلاص وقضية البعد عن التقليد والتعصب الذي كان عليه الناس في ذلك العصر. ومكث في المدينة ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك قرر أن يذهب لطلب العلم في بلاد العراق في البصرة تحديدا. رجع إلى بلاده نجد، تزود بما يحتاجه، ثم ذهب إلى أين؟ إلى البصرة. ومكث في البصرة ما شاء الله أن يمكث، يدرس فيها ويتعلم، وفي أثناء ذلك يرى في المدينة وفي مكة وفي البصرة الشرك والخرافات التي عليها الناس. ثم قرر أن يذهب إلى الإحساء أيضا ليطلب العلم، فترك البصرة وذهب إلى أين؟ إلى الإحساء. وفي الإحساء درس عند شخص يسمونه عبد الله بن فيروز، أحد العلماء الكبار. وكان هذا عبد الله بن فيروز لديه كثير من كتب شيخ الإسلام وكتب من؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وفرح الشيخ بهذا، وبدأ الشيخ رحمه الله يقرأ في هذه الكتب ويتزود منها، ومكث في الإحساء ما شاء الله أن يمكث. ثم قرر العودة إلى البصرة، فعاد إلى البصرة مرة أخرى وبدأ يطلب العلم في البصرة، واستمر على ذلك، وكان ينكر المنكرات التي يراها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم اجتمع له قوم من أهل البصرة فضربوه رحمه الله تعالى بسبب إنكاره المنكرات، وأخرجوه من البصرة في حر الظهيرة في الصحراء حتى كاد يهلك لولا أن رآه رجل من أهل البادية فسقاه الماء، ثم أنقذه وذهب به حتى أوصله إلى الزبير. ثم بعد ذلك قرر الشيخ رحمه الله أن يترك البصرة ويذهب، لأن اقترب موسم الحج، إلى مكة. وذهب إلى مكة المكرمة، ثم وقف عند الملتزم ودعا الله عز وجل أن يجعله سببا لنصرة هذا الدين وإظهار التوحيد، ويجعل له القبول بين الناس. ثم ذهب إلى المدينة المنورة، لا يريد المدينة، يريد أن يذهب إلى الشام ليطلب العلم. فذهب المدينة ثم أراد الرحلة إلى الشام، وفي الطريق جاء قطاع طرق، قطعوا الشيخ في طريقه وسلبوه كل المال الذي عنده، فما استطاع أن يواصل رحلته إلى الشام. فقرر هنا أن يعود إلى أين؟ إلى نجد. وعاد إلى نجد. متى عاد إلى نجد؟ عاد إلى نجد، يقول المؤرخون، قبل وفاة أبيه ببضع سنين، ووالده توفي عام 53 و100 ألف، يعني قبل 53 بضع سنين، يعني متى؟ 50 49. متى خرج لطلب العلم؟ ها؟ كم سنة يعني تقريبا؟ أكثر من ماذا؟ أكثر من 15 عام رحلته لطلب العلم. ولا شك أن هذه الرحلة في هذا الزمن الطويل لا بد أن فيها كثير من الأحداث التي وقعت لشيخ الإسلام، وكثير من الأذى، وكثير من الصبر، لأن الرحلة في طلب العلم معروف مشقتها وما يحدث لطالب العلم فيها مع الغربة عن الأهل والبلد. فلا شك أنه حدثت له أحداث كثيرة، ولكن لم يسعفنا التاريخ بشيء من هذه الأحداث، لكن نسأل الله أن يجعل أجر صبره ورحلته في ميزان حسناته. ثم عاد إلى نجد. لما عاد إلى نجد لم يجد أبوه في العيينة. لماذا؟ لأن أباه قد عزله والي العيينة من القضاء، فذهب أبوه ليصبح قاضيا في حريملا جوار العيينة، فذهب عند أبي في حريملا وبدأ دعوته، بدأ دعوته في حريملا. لكنه عندما بدأ الدعوة واجه ماذا؟ أذى الناس، وكذلك واجه أباه لأن أباه تخوف عليه. فلذلك ما استطاع الشيخ رحمه الله أن يجهر ويأخذ أريحيته في الجهر بالدعوة حتى توفي من؟ والده. توفي في عام 53، فلما توفي في عام 53 100,000، هنا يعتبر المرحلة الأولى لبدء انطلاق الجهر بدعوة الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإعلان دعوته، لأنه أصبح أكبر العلماء في ذلك البلد حريملا، وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويعلمهم السنة ويحذرهم من البدعة، حتى آذاه من الناس من آذاه، ووصلوا في أذيته إلى أن حاولوا اقتحام بيته في الليل لقتله، لولا أن انتبه بعض الجيران فأنقذ الشيخ. عند ذلك رأى الشيخ أن بقاءه في حريملا لا منفعة فيه. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنه قد وصل الأمر إلى القتل، الأمر الآخر أن هذه البلد لا يحكمها حاكم، ليس لها رأس يحكمها، قبيلتان كل قبيلة تحكم لوحدها، وليس لها حاكم يمكن أن يفرض على الجميع أمرا ما. فقرر أن ينتقل إلى العيينة، فعاد إلى العيينة، وهناك بدأ دعوته وعرض دعوته على أمير العيينة ألا وهو عثمان ابن معمر. أعجب عثمان بن معمر بدعوة الشيخ وما يدعو إليه من التوحيد والسنة، وطلب منه الشيخ أن ينصر هذه الدعوة، وقال له: إني لأرجو إن نصرت لا إله إلا الله أن يظفرك الله على نجد ويجعلك تملك نجد وأعرابها. فوعد عثمان بن معمر الشيخ بأن ينصر الدعوة، وبدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدعو في العيينة وينشر الخير والسنة وينشر حلق العلم وينكر مظاهر البدع والانحرافات. ثم قرر أن يبدأ بإزالة معالم الشرك، فبدأ بإزالة الأشجار التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، ثم قرر إزالة أعظم الأضرحة التي يتوجه لها الناس في ذلك الزمن، وهو ماذا؟ قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إلى الأمير عثمان وعرض عليه إزالة قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وإزالة هذا الضريح، فأيده عثمان بن معمر على ذلك، وطلب منه الشيخ الأنصار، لأن الناس لن تسكت المنيدون لهذه الشركيات. فذهب الشيخ ومعه 600 جند من جند عثمان بن معمر، وأزال الشيخ هذا المعلم الشركي، وانتهت مظاهر الشرك في بلدة العيينة، وعم الخير والسنة. ومن انتشار الخير في هذا البلد وانتشار الصلاح والإيمان والهدى بين الناس بلغوا مبلغ عظيم. من المبلغ العظيم القصة التي حصلت، وهي أنه جاءتهم امرأة فقالت له: يا إمام، أني قد وقعت في الزنا فأريدك أن تطهرني. وهذا الحال ما يصل له الناس إلا بعد أن يصلوا من الطهر والصلاح إلى مبلغ عظيم. جاءته تقول له: أريدك أن تطهرني من الزنا فترجمن. حاول معها الشيخ حتى أعادت إقرارها مرة ومرتين وثلاث وأربع، فلم يجد الشيخ بدا من أن يقيم لها عليها الحد الشرعي، فأمر الشيخ بها وأقيم عليها الحد الشرعي ورجمت. طبعا هذا كله يحدث والشيخ له ماذا؟ أعداء من علماء السوء تحديدا، ومن جهال الناس الذين يتبعونهم والسفهاء، فلا يزالوا يحاولون الصد عن دعوة الشيخ والكذب بدعوة الشيخ قدر المستطاع. ولما وقعت هذه الأمور كلها انتشرت الأخبار في شتى أنحاء الجزيرة العربية، وذهب بعض هؤلاء الأعداء المغرضين، ذهبوا إلى حاكم الإحساء يسمى سليمان الخالدي، وكان رجل سوء، فذهبوا إليه يشون بالشيخ بعثمان بن معمر، قالوا له: يا شيخ، في بلدة العيينة الأمير عثمان جاب له مطوع، وهذا المطوع يعني كفر الناس واستحل دماءهم وهدم الأضرحة وعاد الأولياء والصالحين وفعل وفعل وفعل ورجم النساء وفعل وفعل. غضب هذا الرجل وأرسل مباشرة إلى عثمان بن معمر: إما أن تطرد هذا الرجل وتوقفه أو تقتله، أو أقطع عنك الأعطيات، لأن كانت الأعطيات والأموال تأتي من الإحساء إلى العيين لعثمان بن معمر هذا الوالي، إما تفعل وإما تفعل. وقف عثمان بن معمر بين أمرين: إما الدنيا وإما الدين والآخرة، ماذا اختار؟ تختار الدنيا. فدعا الشيخ وقال له انصرف عن العيينة، فإن الخالدي أرسل إلي وهددني بكذا وكذا وكذا. وعظه الشيخ، رغبه، رهبه، ذكره، لكن عثمان بن معبر أبى إلا اختيار ماذا؟ وإيثار الدنيا. وهذا من البلاء الذي حصل للشيخ. بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من دعوته أمره بالخروج من العيينة. ذهب الشيخ، خرج من العيينة يبحث عن بلد آخر، لكن هذا البلاء لم يكن موقفا للشيخ. لو وقف الشيخ قال خلاص بعد هذا كله انتهى، كان انتهت دعوته. لكن الشيخ، مهما الإنسان هذا الطريق لا بد فيه من بلاء، لكن المهم أن البلاء لا يوقفني عن الدعوة إلى الله، لا يوقفني عن العلم، لا يوقفني عن تعلمه. سأستمر، قد أقف لكني سأستمر. فلذلك استمر الشيخ رحمه الله وخرج. وقيل ما ذكره بعض المؤرخين أن عثمان بن معمر أرسل معه رجل ليقتله في الطريق، ولكن هذا الرجل لما رأى عبادة الشيخ وزهده ورعه رجع من الطريق وترك الشيخ. وصل الشيخ إلى الدرعية. في الدرعية هناك بات في بيت أحدهم، وكانت دعوة الشيخ قد وصلت إلى الدرعية وغيرها من البلدان المجاورة. وممن أتأثر بدعوة الشيخ إخوان أمير الدرعية الذي هو محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه. فجاءوا للشيخ رحمه الله، وذهبوا لأميرهم محمد بن سعود، وكذلك امرأته، امرأة صالحة، أخبرت عن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، فحثت الأمير محمد بن سعود أن ينصر الشيخ وينصر دعوته. فأراد محمد بن سعود أن يدعو الشيخ له ليسمع منه. قالت له لا، أنت تذهب إليه، ليس هو الذي يأتي. فذهب الأمير محمد بن سعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وعرض عليه الشيخ الدعوة التي يدعو إليها من العودة لكتاب الله وسنة رسول الله. فأعجب الأمير محمد بن سعود بهذه الدعوة العظيمة، ووعد الشيخ أن يكون له خير نصير، وتعاهد وتواعد على نصر هذه الدعوة والقيام عليها ما كان أحياء. وهذا كان في عام 57 ومئة وألف للهجرة. طبعا محمد بن سعود تخوف من أمرين، قال أخشى أنه بعد أن يكتب الله لنا النفوذ والبلاد والعباد تتركني يا محمد بن عبد الوهاب، وأخشى كذلك أنك تمنعني مما أخذه من أموال الناس. فقال له الشيخ أما الأولى فالدم بالدم والهدم بالهدم، ما أتركك، وأما الثانية فإن الله سيغنيك بما يفتحه الله عليك من البلاد والعباد، يعني عن أموال الناس المحرمة. وبالفعل بدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنشر الخير والتوحيد والسنة، وأصبحت الدرعية هذه منارة للعلم الشرعي وإقبال طلاب العلم عليه من كل مكان. وجاء أنصار الشيخ من كل مكان ليجتمعوا في الدرعية ويدرسوا عند الشيخ. وبدأ الشيخ رحمه الله يراسل الناس في الشرق والغرب والشمال والجنوب، يراسلهم بالدعوة إلى التوحيد والسنة ونبذ الخرافات والشرك. وبدأ دعوة الشيخ تنتشر أعوام يسيرة، فإذا بحريملة والعيينة وتنومة وغيرها كلها تصبح تحت ظل الدرعية. ونفسه عثمان بن معمر يأتي للشيخ إلى الدرعية ويسأله أن يعود لينصره، فيأبى عليه محمد بن سعود إلا أن يبقى ماذا؟ الشيخ فين؟ في الدرعية. وهكذا انتشرت دعوة الشيخ رحمه الله. ولم يبدأ الشيخ أحدا بالقتال، لما يقولون محمد بن عوهاب نشر دعوته بالسيف وقتل الناس وفعل فعل، ما بدأ دعوته بالقتال، وما ابتدأ أحد بالقتال، بل لم يبدأ القتال حتى اعتدي عليه رحمه الله، اعتدي على أهل التوحيد وأهل الإيمان. فأول من اعتدى على أهل التوحيد دهام دواس اللي يسمونه أمير الرياض، فاعتدى على أهل التوحيد، فهنا أعلن الشيخ رحمه الله الجهاد، وهذا في عام 59 ومئة وألف، يعني بعد سنتين من الدعوة التي اقتصرت على نشر العلم والهدى. فبدأ الجهاد، وانتشرت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى بالعلم والسيف كما انتشرت دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ الناس يدخلون الحمد لله في دين الله أفواجا. وعاش الشيخ رحمة الله تعالى عليه تلك السنين الطويلة، وتوفي محمد بن سعود في عهد الشيخ رحمه الله، وتولى بعده ابنه عبد العزيز ابن محمد بن سعود، وكان عبد العزيز من طلاب الشيخ وعالم وإمام. فكذلك انتشرت الدعوة في عهده بشكل أكبر، إلى أن توفي الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عام 1206 للهجرة، وكان في آخر حياته يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين، ما يترك صلاة الجماعة، رحمه الله وغفر له. وقد انتشر الخير على يديه، وتتلمذ عليه طلاب كثر، وكان أولاده كلهم كثير منهم أئمة، وكذلك أحفاده وغيره ممن نشرهم في سائر البلدان. ولم يمض على وفاة الشيخ 20 سنة إلا وقد أصبحت هذه الدولة السعودية تملك الجزيرة العربية وعمان والإمارات والبحرين والقطيف والإحساء وإلى حدود البصرة في العراق وإلى حدود دمشق في الشام، وبلغت أقصى البلاد وانتشر التوحيد والخير والهدى، وتأثر بدعوة الشيخ الناس حتى في خارج الجزيرة، فأنصاره في الهند وفي المغرب وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان. ولا زالت هذه الدعوة الدولة المباركة المقيمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى المحاربة للشرك قائمة على ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى من توحيد الله، ومعالم الشرك فيها غير ظاهرة ولا بادية. نسأل الله أن يثبتهم على ذلك وأن يديم لهم الأمن والإيمان والأمان. هذه باختصار أيها الأحبة هي سيرة من؟ سيرة الشيخ العالم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الذي جاء ليدعو إلى التوحيد في جزيرة العرب التي بعث فيها محمد صلى الله وسلامه عليه بعد 12 قرنا، يعيد التوحيد الذي دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه، فكان مجددا لهذا الدين بحق. هذا بالنسبة للتعريف بالشيخ مفصلا ومجملا. وأما الآن فالتعريف بكتاب التوحيد على وجه الإجمال. أولا، اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما موضوع الكتاب؟ ثانيا، موضوعه، موضوعه بيان توحيد، أي نوع؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، والتحذير مما يخل بأصله من الشرك الأكبر، أو يخل بكماله من الشرك الأصغر والبدع والوسائل المفضية للشرك. هذا موضوعه. عدد أبواب كتاب التوحيد 67 بابا، إذا عددنا المقدمة باب من الأبواب، إذا لم نحسب المقدمة بابا سيصبح كم؟ 66. كيف قسم رحمه الله تعالى موضوعات هذه الأبواب؟ نقول نستطيع أن نجعل موضوعات هذه الأبواب القسم الأول من الباب الأول إلى الباب السادس، من الباب الأول إلى الباب السادس تحدث فيه الشيخ عن مقدمات، أو بوب فيه الشيخ لأبواب تتحدث عن أهمية التوحيد وفضله وفضل تحقيقه والدعوة إليه ومعناه والخوف من ضده الشرك. إذن هي مقدمات في أهمية التوحيد وخطر الشرك من الباب الأول إلى الباب السادس. ثم من الباب السابع إلى الباب الرابع عشر تحدثت هذه الأبواب عن بعض الأعمال الشركية المنتشرة، كتعليق التمائم والتبرك الشركي وصرف الذبح والنذر والاستعاذة والدعاء والاستغاثة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأبواب من السابع إلى الرابع عشر تتحدث عن الأعمال الشركية المنتشرة. ثم القسم الثالث من الباب الخامس عشر إلى الباب الثامن عشر، هذه أبواب تحدث فيها الشيخ رحمه الله بوبها لبيان أدلة انفراد الله باستحقاق العبادة، أدلة انفراد الله باستحقاق العبادة، وأن العبادة لا يستحقها لا أنبياء ولا ملائكة ولا شفعاء ولا غيره من الخلق، وإنما هي حق الله وحده. ثم من الباب التاسع عشر إلى الباب الثالث والعشرين، من الباب التاسع عشر إلى الثالث والعشرين عقد هذه الأبواب لبيان سبب وقوع الشرك في الأمة، وأنه الغلو في الصالحين ومظاهر هذا الغلو والتحذير منه، من الباب التاسع عشر إلى الثالث والعشرين. ثم من الباب الثالث والعشرين إلى الباب الثلاثين، الرابع والعشرين إلى الباب، أحسنت، من الباب الرابع والعشرين إلى الباب الثلاثين، هذه أبواب عقدها في السحر الذي يعتبر ناقض من نواقض التوحيد. السحر حكمه، أنواعه، الكهانة، العرافة، النشرة، الطيرة، التنجيم، الاستسقاء بالأنواع، كلها تتحدث عن ماذا؟ عن هذا الأمر الخطير والأعمال الشيطانية. ثم من الباب 31 إلى الباب 40 تحدث عن الأعمال القلبية والعبادات القلبية، عن الحب، عن الخوف، التوكل، الصبر، الإخلاص، التحريم والتحليل، تحاكم، الجحد، التي جحد الأسماء والصفات وغيرها، كلها تدخل في ماذا؟ في أعمال القلوب، إما المنافية للإيمان أو الأعمال التي يجب صرفها لله وحده. هذا من الباب 31 إلى الباب 40. ثم من الباب 41 إلى الباب 66، الباب قبل الأخير، هذه الأبواب تتحدث عن المناهي والألفاظ الشركية أو المناهي التي تخل بالتوحيد من جهة الألفاظ، الأقوال والألفاظ المخلة بالتوحيد أو التي لا تنبغي في باب التوحيد. والباب 67 الأخير في تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهناك بابان ذكرهما الشيخ رحمه الله في وسط أبواب المناهي اللفظية، وهما باب التصوير وباب الإيمان بالقدر. باب التصوير جميل أن يلحق بأي قسم؟ لا، أحسنت، بأسباب وقوع الشرك، أسباب وقوع الشرك اللي هي الغلو في الصالحين ومظاهر ذلك، اللي هو القسم الرابع من الباب 19 إلى 23. نضيف إليه باب التصوير، هذه كلها تتحدث عن أسباب الغلو. وباب الإيمان بالقدر باب مستقل، وهو الباب 60، وهذا ذكره ضمن أبواب المناهي اللفظية. هذه بالنسبة لتقسيم كتاب التوحيد. على ماذا يحتوي كتاب التوحيد؟ ما محتوى؟ آيات وأحاديث وأثار. كل ما فيه آيات من كتاب الله، أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال بعض العلماء وبعض السلف، هذا كتاب التوحيد. ولذا وهذا يدل على حكمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بحيث أن لو جاء أي ضال أو أي مبتدع أو أي منحرف يعادي الشيخ ودعوته، هذه دعوة الشيخ. ما هي دعوة الشيخ؟ قال الله، قال رسوله، قال السلف. تريد ترد على محمد بن عبد، خذ كتاب التوحيد رد عليه. عندما ترد، هل ترد على محمد بن عبد أو ترد على الله؟ سترد على كلام الله، ما في محمد عبد، ما سولف، ما لها كلام فيه. ترد على كلام لا، ترد على كلام من؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حكمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولذلك حتى بعض الذين تأثروا من الدعاوى والإشاعات التي صار وهابية، وهابية مع علماء الهند، أحد علمائهم لما جاء له بكتاب توحيد فرأى اسم محمد عبد الوهاب بأشر نفر، فماذا فعل ذا الطالب العلم؟ ماذا فعل؟ ذهب وحذف الصفحة الأولى من هذا الكتاب وأبقى الكتاب. جاء الشيخ هذا العالم الهندي فرأى الكتاب، فرأى باب وقول الله تعالى، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن وقول الله وقول النبي وقول، وبدأ يقرأ آيات وحديث. ثم بعد ذلك عرف أن الكتاب للشيخ محمد الوهاب، فعرف أن هذا الرجل مفترا عليه، وأن دعوته إنما هي دعوة للكتاب والسنة والتوحيد. فهذا هو محتوى كتاب التوحيد. منهجه، طريقته الشيخ رحمه الله في الأبواب ماذا يفعل؟ يبدأ بالتبويب، باب كذا، ثم يبدأ بذكر الأدلة. أولا يبدأ بالآيات، قول الله، ثم يبدأ بماذا؟ بالأحاديث، ثم يذكر ما يذكره من آثار، ثم يعقب ذلك بمسائل يستنبطها هو من الكتاب. هذا في عامة مجمل الكتاب. كم عدد أحاديث الكتاب؟ أحاديث الكتاب من غير التكرار 124 حديثا. أما الآيات كم عددها؟ تعرفون؟ ولا أعرف أنا، من استطاع أن يحسب؟ طيب، لا لا، أتكلم عن كم آية ضمنها كتاب التوحيد. فوق 100 لا شك، لأن كم ما لا يحتاج عد، لكن عدد الأحاديث 124 حديثا، نصفها يعني 61 حديث، 61 حديث في الصحيحين، ما في صحيح البخاري أو مسلم أو فيهما. بقي كم؟ بقي كم؟ النصف الآخر، 60 تقريبا 60 حديث. هذه 60 حديث أيضا هي صحيحة، ما عدا بضع أحاديث منتقدة، مجموعة من الأحاديث منتقدة في إسنادها، لكن الشيخ لم يوردها على الاعتماد، وإنما أوردها على سبيل الاعتضاد والاستشهاد. فهذه الأحاديث المنتقدة لها أصول صحيحة، قواعد شرعية تستند إليها، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله استشهادا أو اعتضادا وعضدا لهذه الأصول والقواعد الصحيحة والأحاديث والنصوص الصحيحة. أين ألف الشيخ هذا الكتاب؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد الشيخ قال أن الشيخ ألفه في البصرة. ابن بشر المؤرخ المعروف قال لا، ألفه في حريملا. ما الصواب؟ جمع بين القولين، وهو أن الشيخ رحمه الله أول ما ابتدأ تأليف الكتاب وجمعه بدأه في وين؟ في البصرة، في رحلة البصرة لما رأى مظاهر الشرك، ثم انتهى من كتابه وتنقيحه وتهذيبه في عودته إلى حريملا. شروحاته، أما شروحات الكتاب فهي كثيرة، يعني المطبوع الآن قرابة 30 شرح، قرابة 30 شرح. بناشرها تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وإبطال التنديد والقول السديد والقول المفيد وغيرها من الشروحات الكثيرة التي نستغني عن تعدادها. هذا أيها الأحبة نبذة يسيرة عن هذا الكتاب، وهو كتاب ماذا؟ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. في المجلس القادم بعون الله تعالى سنأخذ مقاصد هذا الكتاب، يعني سنمر على الكتاب من أوله إلى آخره، بحيث أنك لو لم تحضر إلا هذا المجلس ما تيسر لك حضور الكتاب ككله، تكون قد مررت على الكتاب إيش؟ كاملا في مجلس واحد. فلذلك يحتاج إلى صبر. فالشيخ كم سنة قاعد يرحل يطلب العلم؟ 15. إحنا نأخذه في مجلس الشهر. فبإذن الله نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره قراءة، وفي كل باب نبين مقصد الشيخ من هذا الباب، ومقصده من باب الذي إليه، مقصده من باب الذي إليه، إلى أن ننتهي. فنسأل الله العلي العظيم منه وكرمه أن يعيننا وإياكم ويوفقنا ويسر لنا وينفعنا بما سمعناه وما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.